هذه صورة إقسامهم حساها الله من غير حكاية لخلهم، لأنه لو حكى لخلهم لقال وإن جاءتنا آية لنؤمنن بها، فحكى القصة بالمعنى ولا باللفظ. أقسموا جاهدين قائدين وإن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها كأن يجعل الله لهم مصطفى ذهبا أو يبعث لهم قصيا ليكلمهم أو يأتيهم بالملائكة كما سيأتي بق أو يشق عنهم جبال مكة ويباعدها ليزرعوا في متسائم الأرض، لأنهم يزعمون أن الجبال لا تمكنهم من الزراعة كما يأتي بقوله ولو أن قرآنا سجلت به الجبال أو قطعت به الأرض فأحد بقوله ولو طار نوحا في من قبلها لطارت ولكنه لم يطر. وقال بعض العلماء ولو أن قرآنا سجلت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا بالرحمن، لأنهم ما اقترحوا الآيات طلبا للحق ولكن اقترحوها عنادا وتعنتا. ولذا قال هنا وإن جاءتهم آية، أصل الآية في لغة العرب قدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل الآية بالميزان الصرفي، أن أصلها وزنها فعل، وأن أصلها آية فاؤها همزة وعينها ياء ولامها ياء على وزن فعل، فكان فيها موجب الإعلال في الحرفين أعني الياءين. والقاعدة في التقريب أن الأغلب أن يكون الإعلال في الحرف الأخير، فلو كانت على الأغلب لقيل آية وكان المبدل ألفا الياء الأخرى، ولكنه هنا وقع الإعلال في الياء الأولى فأبدلت ألفا، وهو هذا يوجد في كلام العرب وجاء به القرآن، هذا أصلها في الميزان الصرفي، وهي في لغة العرب الآية تطلق إطلاقين وفي القرآن العظيم تطلق إطلاقين. أما أشهر معاني الآية في لغة العرب فهو العلامة، العرب يقولون آية كذا معناه علامة كذا، ومنه قوله تعالى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم أي علامة ملكه. وقد جاء في شعر نابغة نبيان وهو عربي قح جاهلي جاء فيه تفسير الآية بالعلامة، حيث قال توهمت آيات الله فعرفتها لستة أعوام وهي العام سابع، ثم بين أن مراده بالآيات علامات الدار وآثار رسومها، حيث قال مفسرا للآيات رماد ككحل العين لعين دينه ونؤي كجلم الحوض أهلم خاسع. فأشهر معنيي الآية في اللغة العلامة، وقد تطلق الآية في لغة العرب على الجماعة، يقولون جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ومنه بهذا المعنى قول برج بن مسهر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نهدي اللقاح المطافدا أي بجماعتنا، هذان المعنيان بالآية في لغة العرب، الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى الجماعة، والآية تطلق في القرآن العظيم إطلاقين، تطلق مرادا بها الآية الكونية القدرية، وهي بهذا والكونية القدرية من الآية بمعنى العلامة لغة قولا واحدا، كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي لعلامات واضحات. لأصحاب العقول على أن خالق هذا الكون قادر على كل شيء، وأنه رب كل شيء، وأنه المعبود وحده جل وعلا. هذه الآية الكونية القدرية في القرآن، من معنى الآية بمعنى العلامة في لغة العرب، الإطلاق الثاني للآية في القرآن، إطلاق الآية بمعنى الآية الشرعية الدينية، كقوله رسولا يتلو عليكم آيات الله، فهذه هي الآيات الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم. وهذه من الآية أيضا بمعنى العلامة، لأنها علامات على صدق من جاء بها لما تضمنته من الإعجاز، أو لأن لها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. وقال بعض أهل العلم إن الآية بالمعنى الشرعي الديني بمعنى الجماعة، لأنها جماعة من كلام القرآن وحروفه اشتملت على بعض مما تضمنه القرآن. إذا عرفتم هذا فالآية في الآية التي نحن بصددها، فإن جاءتهم آية هي الآية الكونية القدرية الدالة على صدق من جاء بها، أي علامة خارقة للعادة أنك رسول مرسل من الله جل وعلا، كأن يجعل الصفا وهبا، وكأن يحيي لنا قصيا لنكلمه وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، اللام الأولى موطئة للقسم، واللام في قوله ليؤمنن بها جواب للقسم، لأن القسم قبل الشرط. والقاعدة المقررة في علم العربية أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجزاء للسابق منهما، والسابق هنا القسم، يعني لئن جاءتهم آية من الآيات التي اقترحوها عليه ليؤمنن بها ويصدقون بأنها من الله وأنها معجزة دالة على أنك نبي حقا. فأمر الله نبيه بأمرين، أحدهما أن يقول لهم إن الآيات عند الله، هو الذي يأتي بها إنساء، كما قال جل وعلا إنك ننزل عليهم من السماء آية فولت أعناقهم لها خاضعين. الأمر الثاني أنه يقول وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فمعنى قوله قل إنما الآيات عند الله، أي الآيات التي اقترحتموها عند الله وبيده، إن شاء أنزلها وإن شاء لم ينزلها، إنما أنا نذير وقد جئتكم به من المعجزات ما يوضح الحق ويقطع الشبه ويثبت لكم ثبوتا ضروريا أني نبي كريم. أما التعنتات والآيات المقترحات فهي عند الله، إن شاء أنزلها عليكم فأهلككم إن لم تؤمنوا، وإن شاء لم ينزلها عليكم. وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، الإشعار في لغة العرب الإعلام، أي ما يؤلمكم وما يدريكم. وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا البصري أبا عمرو، وما يشعركم بضم الراء، ومن يرقق كورك يرقق، ومن يفخم يفخم. وقرأ هذا الحرف أبو عمرو في رواية الدولي والتركي وما يشعركم بسكون الراء، وروى عنه الدولي ضم الراء مختلفا. هذه قراءة أبي عمرو، أما الاختلاف فهو للتخفيف قولا واحدا، وأما إسكان الراء في قراءة أبي عمرو هذه وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فهو على إسكانه الراء، فالراء مرققة لأن الراء الساكنة بعد كسرة مرققتهم بإجماع القراء وإجماع أهل اللسان العربي إلا إذا جاء بعدها حرف استعلاء كما هو معروف. لطالب العلم أن يقول ما وجه قراءة أبي عمرو هذه، وجزم مضارع من غير جازم، وأصل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم أو ناصب وحكمه الرفع كما هو معروف. والجواب عن هذا أن إسكان بعض الحروف المحركة للتخفيف أسلوب عربي معروف جاء ذلك في القرآن وفي لغة العرب في حرف الإعراب وفي غير حرف الإعراب، فمثاله في حرف الإعراب قوله هنا وما يشعركم، الأصل وما يشعركم كقراءة الجمهور، إلا أن الراء سكنت للتخفيف. ونظره من كلام العرب قول امرئ القيس فاليوم أشرب غير مستحقد إثما من الله ولا واغب، فسكن المضارع تخفيفا. وكذلك قد تسكن العرب تسكن حرفا متحركا غير حرف الإعراب تخفيفا، وعليه قراءة حمزة أرنا مناسكنا وقراءة حرف ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لأن أرنا أصله أرنا سكن في قراءة حمزة تخفيفا، وكذلك في لسان العرب كقول الشاعر أرنا عداوة عبد الله نملئها مما زمزم إن القوم قد ظمئوا، وكذلك قراءة حفص عن عاصم ويخشى الله ويتقه بسكون القاف، لأن أصلها ويتقه والقاف متحركة سكنت للتخفيف. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر ومن يتق فإن الله معه ورزق الله مؤتاب وغادي، وقول الراجل قالت سليم اشتر لنا سويقا وهات خبز البر أو دقيقا. هذا توجيه قراءة أبي عمرو وما يشعركم، وفي قوله أنها إذا جاءت لا يؤمنون قراءتان سبعيتان قرأ هذا الحرف أبو عمرو وابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية إن وما يسعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون بكسر إنها ويا الغيبة في يؤمنون، وما يسعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون قراءة أبي عمرو وما يسعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. فاتفق ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم في رواية على كسر إنها ويا الغيبة في قوله يؤمنون وقراءة أبي عمرو الهائي وابن كثير ورواية شعبة هي أوضح القراءات واضحة لا إشكال في الآية عليها، فمتعلق الإشعار محذوف والمعنى وما يشعركم ما يدريكم ما لا يكون، ثم بين بخبر مؤكد إنها إذا جاءت إنها أي الآية المقترحة إذا جاءتهم لا يؤمنون كما قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وكما قال جل وعلا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وكقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وسلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ونحو ذلك من الآيات. فقراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة في رواية لا إشكال في الآية عليها، قراءة أبي عمرو وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم في رواية وما يسعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وهذه أوضح القراءات وأظهرها معنى، والمعنى ما يسعركم وما يدريكم عن حقيقة الأمر الذي سيكون لو جاءت الآية المقترحة ثم بين بخبر بات أنها إذا جاءت لن يؤمنوا، ولذا قال إنها إذا جاءت أي الآية المقترحة لا يؤمنون، لأنهم متعنتون معاندون كفرة. وقرأ هذا الحرف نافع والكسائي وحفص عن عاصم وشعبة عن عاصم في الرواية الأخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بفتح همزة أنها ويا إذ الغيبة في قوله لا يؤمنون. وقرأ هذا الحرف ابن عامر وحمزة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون بفتح همزة أنها وتاء الخطاب في قوله تؤمنون. فهي ثلاث قراءات سبعيات وما عداها أشكال. إنها إذا جاءت لا يؤمنون، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أنها إذا جاءت لا تؤمنون. أما كسر الهمزة مع تاء الخطاب في تؤمنون فلم يأتي في قراءة سبعية، وإن يكره بعض القراء عن شعبة أبي بكر من رواية الأعشى فهو لم يثبت عن عاصم من طريق شعبة. أما على القراءة التي قدمنا فمعنى الآية واضح لا إشكال فيه كما بينا. وأما على قراءة نافع والكسائي وحفص عن عاصم وشعبة عن عاصم في رواية وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ففي الآية إشكال معروف، وهو أن يقول طالب العلم المتبادر إلى الألهام أن المعنى وما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون حتى تربوا في إيمانهم وتسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا في هذا المقام كأن المتبادر منها أن النافية هنا تقلب المعنى، وأن الأصل وما يدريكم أنها إذا جاءتهم يؤمنون حتى تطلب النبي أن يسألها. والجواب عن هذا الإشكال من أوجه متعددة معروفة عند العلماء، أحدها أن الآية لا إشكال فيها، والمعنى الله جل وعلا علم في سابق أجله أنهم لو جاءتهم الآيات لا يؤمنون كما دلت عليه قراءة أبي عمرو وابن كثير التي بيناها الآن إنها إذا جاءته لا يؤمنون، يعني الله يعلم أنهم لا يؤمنون لو جاءتهم، لأنه يعلم عواقب الأمور وما تعود إليه، وأنتم حيث إنكم بشر لا تعلمون عواقب الأمور. والمعنى ما يدريكم ما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني أنا الذي أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم لا تعلمون عواقب الأمور. ولذلك طمئتم في إيمانهم فسألتم النبي أن يدعو الله أن يأتيهم بالآية المقترحة. وهذا الوجه من التفسير واضح لا إشكال فيه، واختاره أبو حيان في البحر والزمخشري في كشافه، وهو أيضا واضح لا إشكال فيه. وعليه فالمعنى الله يعلم أنهم لا يؤمنون، وأنتم أيها البشر ما يدريكم بما علم الله به من غيبه قبل أن يقع. والمعنى لا تعلمون أنهم لا يؤمنون، ولو كنتم تعلمون أنهم لا يؤمنون لما قلتم للنبي اسأل ربك أن يجعل الصفا وهبا طمعا في إيمانهم. هذا وجه أيضا لا إشكال فيه على قراءة نافع والكسائي وحق عن عاصم وشعبة عنه في رواية. وكان بعض العلماء يقول لا هنا صلة، ومعنى قولهم صلة أن يتأدبوا عن لفظ زائدة. وذكر كثير من علماء العربية أن لفظة لا قد تزاد في الكلام مقصودا بها توكيد الإيجاب وهي من الأمور العكسيات لأن أصلها النفي وهي ربما أكد بها الإيجاب كما في قوله لا أقسم بهذا البلد فلا هنا ليست نافية لأن الله أقسم بذلك البلد في قوله وهذا البلد لا من وما وقالوا إن لا قد تأتي في الكلام صيغة مؤكدة للثبوت وأن هذا أسلوب عربي معروف ومنه قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد الوجهين ومنه قوله عندهم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي والسيئة ومنه قوله عندهم فلا وربك لا يؤمنون قال الأصل فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم قالوا ومنه قوله ما منعك ألا تسجد قالوا لا هنا صلة بدليل قوله في صد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بحيث لا وكان الفراء يقول إن حيث لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد أي النفي فهو معروف مضطرد في كلام العرب وأن حيث هذا الكلام الذي ليس فيه معنى الجحد ليس معروفا مشهورا في كلام العرب والحاصل أن زيادة لفظ لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد أي النفي فهذا مما لا خلاف فيه كقوله فلا وربك لا يؤمنون وقوله ما منعك ألا تسجد لأن المنع مسمى معنى رائحة النفي وهو كثير في كلام العرب ومنه قول الشاعر قول أبي النبي فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأينا السماء طرق فاندرا ومنه قول الآخر ما كان يرضى رسول الله دينهم ولا طيبان أبو بكر ولا عمر الأصل أبو بكر وعمر وهو معروف في كلام العرب والتحقيق أن زيادة لا لتوكيد الكلام المثبت أسلوب عربي مسموع كثيرا في الكلام الذي فيه معنى الجحد وربما جاء في الكلام المثبت الذي ليس فيه معنى الجحد ومن شواهده فيه قول سعيدة بن جويلة الهلالي أفعنك لا برق كأن وميده غاب تسممه درام مهقب الأصل أفعنك برق ولا زائدة والكلام مهبت لا نفي فيه ومنه قول الآخر قالوا عن ابن عباس أنه أنشد تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب وكاد صميم القلب لا يتقطع قالوا معناه كاد يتقطع هذان وجهان في الآية الوجه الثالث وقال به في بويه واختاره المفسر الكبير ابن جرير أن معنى أن هنا في هذه الآية معناها لعل ومعروف في كلام العرب في إطلاق أهل اللسان العربي أن لعل يقال فيها لأن ويقال فيها أن كما هو معروف ففي لعل لغات عديدة منها لأن ومنها أن كما هو معروف وسمع بالإطلاق عن العرب اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا سواء معناه لعلك تشتري لنا سواء وهذا أسلوب عربي معروف ومنه قول امرئ القيس عود على الطلب المحيل لأننا نبكي الديار كما بدأ ابن فلان وقوله لأننا لعلنا قال ابن جرير ومنه قول عدي بن زيد حيث قال أعايل ما يدرك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى يعني ما يدرك لعل منيتي ومنه قول الآخر أني جوادا ما تهجنا لأنني أرى ما ترين أو فقيرا مخلدا يعني لعلني ومنه قول أبي النجم قلت لشيبان بن من نعمائه عل تغذي القوم من سوائه أن تغذي القوم من سوائه أن يعني لعل وعلى هذا القول فالمعنى وما يسعركم وما يدركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قالوا ولعل تأتي بعد ما يدرك وما يسعرك ومن إتيانها بعد ما يدرك وما يدرك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعله يزكى.